هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا وصلنا إلى تفسير الآية الثالثة والتسعين من آيات سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنية. مبوأ صدق قيل هو بلاد مصر والشام مما يلي البيت المقدس والنواحي. لقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، يعني أسكناهم وأحللناهم وجعلنا لهم يعني سلطان على موضعه هو مبوأ صدق. فقال لهم تكبير رحمه الله قيل هو مصر والشام مما يلي بيت المقدس والنواحي. فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالها. دولة الموسوية يعني دولة نبي الله موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، كما قال الله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعملون. وقال سبحانه في الآية الأخرى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. قال ولكن استمروا مع موسى عليه السلام طالبين إلى بلاد بيت المقدس وهي بلاد الخليل عليه السلام. يعني بعد أن أهلك الله تعالى فرعون وجنوده صارت بلاد مصر، يعني أهلك الله تعالى فرعون وجنوده صارت بلاد مصر يعني صالحة لسكن بني إسرائيل وتوجه موسى عليه السلام ومعه الأمر فيه، لكنهم ظلوا يعني بعد الجيش وصل إلى البحر وعبر البحر إلى الجهة الأخرى إلى سيناء عند الخليج في البحر الأحمر، عبروا إلى سيناء. جيش فرعون أراد أن يعبر وراءهم أو يعني عبر البحر وراءهم. بعد أن استتم جيش موسى عليه السلام عابرة جيش فرعون استتم داخل البحر، أمر الله تعالى الماء فعاد إلى طبيعته فأغرق فرعون وجنوده. هنا كان بالإمكان يعني أن يرجع موسى عليه السلام والمعاد إلى مصر مرة أخرى ويستقر فيها بعد أن أهلك الله تعالى، لكنهم واصلوا المسير يريدون الذهاب إلى بيت المقدس إلى بلاد الخليل عليه السلام. فاستمر موسى بمن معه طالبا بيت المقدس وكان فيه قوم من العمالقة، فنكل بنو إسرائيل عن قتلهم فشردهم الله تعالى فيه 40 سنة. نعم كثير عن هذا اللحظة في قصة بني إسرائيل في قتل خريعة. فشردهم الله تعالى فيه 40 سنة ومات فيه هارون ثم موسى عليه السلام. مات هارون ثم بعد أن مات موسى عليه السلام 60. و وخرجوا بعدها مع الشعب يعني قالوا كانت حكمة من الله تعالى أراد الله تعالى فناء ذلك الجيل الذي يعني يعني عاشوا في الذل والتسلط فرعون وجموده فكان يعني يصعب عليهم الانتقال من هذا الحال الذي تعودوا عليه الى حال الشجاعة والإقدام ومقاتلة الأعداء. فقضى الله سبحانه وتعالى أنه هي في فترة الجيل لمدة خلال 40 سنة انقرض يعني هذا الجيل ونشأ الجيل الجديد. ودائما يعني كل جيل بالتقريب يعني في حدود 33 سنة تقريبا يعني لو تنظر إلى مثلا تاريخ وفاة جد ثم تاريخ وفاة أب ثم ابن يعني ثلاثة أجيال وجد وأب فتجد إيه يعني المعدل يعني لتاريخ وفاة جيل الأجداد وبعدين جيل الآباء وبعدين جيل مثلا جيل الحالي وهكذا تجد يعني خلال 100 سنة يكون توفي ثلاثة أجيال. فأربعون سنة يعني يكون جيل من الأجيال يعني قد توفي ونشأ جيل جديد يعني صاروا شبابا صاروا. فأراد الله سبحانه وتعالى ذلك وخرجوا مع يوشع بن نون عليه السلام وهو نبي كريم من أنبياء بني إسرائيل وهو فتى موسى الذي كان معه في قصة الخضر. قال موسى لفتاه فهو يوشع بن نون عليه السلام. فخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون عليه السلام ففتح الله عليهم بيت المقدس واستقرت ايديهم عليها الى ان اخذها منهم بخت نصر حينا من الدهر ثم عادت اليه. تنصر وأخذ منهم بيت المقدس حينا من الدهر وقتل من بني إسرائيل من قتل ومن بقي منهم سبي أكثرهم في العراق نقلوهم إلى بابل نقلوا تنصر إلى العراق إلى بابل ثم عادت إليه رجعوا بعد ذلك رجعوا فتحوا بيت المقدس مرة أخرى ثم أخذها ملوك اليونان يعني كده قتلهم ملوك اليونان وأخذوا منهم بيت المقدس وكانت تحت أحكامهم مدة طويلة وبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام في تلك المدة في المدة التي كان اليونان محتلين فيها بيت المقدس فبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام في تلك المدة فاستعانت اليهود قبحهم الله على معاداة عيسى عليه السلام لملوك اليونان وكانت تحت أحكامهم ووشوا عندهم وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعاية فبعثوا من يقبض عليهم اليهود من بني إسرائيل عيسى عليه السلام ومنهم من بني إسرائيل بعث الله منهم نبيا كريما يدعوهم الى عباده الله تعالى وحده فبقيت بني اسرائيل يعني وشوا به عند ملوك اليونان وقال هذا يسلب عليكم الرعايه فبعثوا من يقبض عليه فرفعه الله اليه وشبه لهم بعض الحواريين بمشيئه الله وقدره فأخذوه فطلبوه فاعتقدوا أنه يقول وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الرواية يعني الصحيحة الثالثة في هذا كما مر بنا في سورة النساء لو تذكرون يعني تفسير آية وما قتلوه يقينا فالإمام كثير رحمه الله أورد الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه ان عيسى عليه السلام قال ايه للحواريين لما جاء يعني جنود الملك اليوناني للقبض على عيسى عليه السلام هو مع الحواريين في الدار فعيسى عليه السلام قال لاصحابه ايكم يعني يحب ان يلقى عليه شبهه فيقتلونه فيقتلونه فيكون معي في الجنة أو يكون رافقي في الجنة. فقال رجل منهم من الحواريين من أصحاب الصالحين المؤمنين قال أنا. فألقى الله تعالى عليه شبه عيسى عليه السلام، وجاء جبريل عليه السلام وفتح يعني السقف وأخذ عيسى عليه السلام ورفعه من روزانة السقف فتحت وأخذ عيسى عليه السلام ورفعه بأمر الله تعالى إلى السماء. دخلوا الدار فوجدوا إيه سيد الحوارية، ألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام فأخذوه فقتلوه شهيدا يعني بإذن الله. فهذه الرواية الثابتة عن ابن عباس رضي الله عنه، الرواية المشهورة في كتب أهل الكتاب أن هو يهود الشخص الذي وشى به عند الملك وجوده، هو الذي يعني ألقي عليه شبه عيسى عليه السلام الذي يعني أخذ وقتل، كان يعني رجلا منافقا من أعداء عيسى عليه السلام وجد وشى به. في الرواية عن عباس أنه كان رجلا صالحا من أصحاب المؤمنين عن عيسى عليه السلام وعده بالجنة وبشره بالجنة. وهذا هو المعنى الكثير يقول: وشبه لهم بعض الحواريين بمشيئة الله وقدره فأخذوه فصلبوه واعتقدوا أنه هو، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ثم بعد المسيح عليه السلام بنحو 300 سنة دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان في دين النصراني. قسطنطين أحد ملوك اليونان دخل في دين النصراني، وكان فيلسوفا قبل ذلك، فدخل في دين النصارى قيل تقية وقيل حيلة ليفسده. وقيل يعني دخل تقية يعني النصارى كثر أتباعه عيسى عليه السلام، فدخل فيه تقية يعني وهو غير مؤمن به لكن يعني مجاراة لما عليه عامة في الناس، أو أنه دخل فيه حيلة ليفسده، وأنه يعني دخل بقصد أن يفسد دين النصارى، إنه هو من الأساس غير مؤمن بالدين النصراني، ولكن أراد الدخول فيه ظاهرا يعني في باطنه كذب، أو أنه يعني دخل أيضا يعني على كفره لكن دخل بقصد إفساد دين النصارى. فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعا أحدثوها، فبنى لهم الكنائس والبيع الكبار والصغار والصوامع والهياكل والمعابد والقلايات، كلها أصناف من أصناف بيوت العبادة يعني حسب أحجامها وأنواعها يعني زي البير والكنيسة والصومعة، أصناف البيوت التي يتعبدون فيها والقلايات جمع قلاية ويقال لها كنابة وهي من بيوت العبادة. قال: وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمان، واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف ووضع وكذب ومخالفة لدين المسيح، ولم يبق على دين المسيح على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان، يعني مجموعة من قساوسة المنافقين، وكذا نافقوا الملك ووضعوا له ما يريد، هو يريد منهم أن يغير العقيدة ويغير القوانين يعني شريعتهم، وكغير وضعوا له ما يريد يعني من الشرائع ومن العقائد ومن الشيء اللي يطلبه الملك يضعونه له والعياذ بالله تعالى. فهؤلاء علماء السوق بدلوا دينهم وغيروا، لكن بقي فيه الناس المؤمنون المتمسكون بما كان عليه عيسى عليه السلام عليه كما جاء بعد بعثة عيسى على السنة 300 سنة، فبقي ناس منهم من الرهبان، فاتخذوا لهم الصوامع في البلالي في البلالي والمهامة والفقار، فبنوا الصوامع في الصحاري والهي يعني تعبوا عن الناس صار الأغلبية من صاروا من الفاسدين المنافقين للملوك ومن بدلوا الدين، فقليل المؤمن بنوا لهم يعني صوامع صوامع زي بناء يتسع يعني واحد او يعني العدد قليل غرفه متغيرة ينقطعون فيها للعلم، يبدون فيها في الأماكن البعيدة عن النظام، فجروا الناس واعتزلوهم يذهبون إلى أماكن بعيدة ويبنوا فجرا ينقطعوا فيها للعلم. ولكن هم يعني أدرك منهم سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، أدرك بقاياهم يعني وبشرهم في قصة سلمان رضي الله عنه. تعلمون يعني كان قوم مجوسا يعبدون النار، وبعدين رأى ناسا من النصارى في بلاد فارس فأعجبه دينهم، فسأل أين أصل هذا الدين؟ قالوا في الشام، فعزم على الرحلة إلى الشام وهو يعني شاب صغير يعني وهو غلام، وهرب من أبيه وكذا المجوسي وذهب إلى الشام يبحث عن من يعلمه دين النصارى الحق. فأدرك ناسا هؤلاء يعني من بقايا النصارى ممن كان على دين الحق، فجعل يلازم الواحد منهم إلى أن يموت ثم يوصي به إلى الثاني، فلازم واحدا في نصر الدين وفي الموصل في بيت المقدس وفي غيرها من الأماكن التي تنقل فيها عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه. يعني بقي هؤلاء كل ما يطلب واحد منهم يعني ينقص معه إلى أن تحضره الوفاة، فيقول له لا أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه إلا فلان، مثلا في نصيبين في عمودية في الموصل في كذا، فيذهب إلى هذه البلد ويسأل عن هذا الواحد ويلازمه إلى أن تحضره الوفاة، فيقول لا أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه إلا فلان في بلد كذا، فيسافر إليه لغاية ما آخر واحد منهم حضرته الوفاة قال لا أعلم أحدا بقي على مثل ما كنا عليه. كل الموجودين حضرته ولا بد، ولكن هذا زمان مبعث النبي الخاتم مهاجر في يثرب فانظر إليه فذهب إليه فانتظره هناك، وأعطاه علامات النبي عليه الصلاة والسلام الذي في كتبه أنه يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة، ووصف له خاتم النبوة والكتفين عليه الصلاة والسلام، أعطاه علامات إلى آخر قصته الطويلة رضي الله عنه وأرضاه صلى الله عليه وسلم. فذهب يعني إلى يثرب يعني الناس سرقوه وباعوه اليهود وكذا إلى آخره، إلى أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فلقي سلمان وأهدى إليه هدية فقبلها ومرة ثانية أعطاه الصدقة وأسلمها ورأى خاتم النبوة وأسلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فكان هؤلاء البقايا اللي هم آخر من بقي منهم. طيب فقال يعني واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم. فهم المصطلح الجزيرة في يعني في الكتب المقصود بها يعني بلاد الجزيرة المقصود بها تسمى الجزيرات الفراتية اللي هي بين النيل والفرات، يعني كان يسمون العراق والشام والجزيرة. الجزيرة يعني كأنها هي المنطقة التي فيها الموصل التي فيها الموصل فيرسل إليها يعني يقال الجزري ويقال الجزري. نعم فهذه بلاد هي الجزيرة يعني فإذا ذكرت في الأحاديث وفي كتب التاريخ القديمة وكذا بلاد الجزيرة المقصود بهذه المنطقة يعني مش الجزيرة العربية، لا المقصود بها الجزيرة الفراتية بين دجلة والفرات، بين دجلة والفرات، بين الفرات ودجلة، هي المنطقة اللي بين الفرات ودجلة، هي بين يعني واخدة جزء من العراق وجزء من الشام اللي فيها الموصل، وكانت الموصل هي أكبر يعني من الجزيرة، فكانت كأنها إقليم كده يعني. فانتشر النصارى في الشام وفي الجزيرة وبلاد الروم، بلاد الروم اللي هي تركيا حاليا. بلاد الروم اللي هي تركيا وكانت تسمى بلاد الروم، فأخذوا يعني الشام والجزيرة وبلاد الروم اللي هي تركيا. وبنى هذا الملك المذكور مدينة قسطنطينية، اللي هو قسطنطينية ده ملك اليونان، مملكة اليونان اتسعت فيه ودخل فيها الشام والجزيرة وبلاد الروم وبنى القسطنطينية والقمامة وبيت لحم وكنائس بيت النصر ومدن حورات كبصرى وغيرها من البلدات بنايات هائلة محكمة وبنى لهم كنائس ضخمة كبيرة في هذه المناطق يسمى القمامة والمصادر يسمونها القيامة وكان اليهود يسمونها القمامة لأنهم كانوا يجعلوها مسألة ويكون فيها القمامة المصادر يسمونها القيامة يسمونها المسيح قام قالوا عبدوا الصليب من حين إذن وصلوا إلى الشرق صلى يتوجهون إلى المسجد في الصلاة وهو كان قبلة الأنبياء السابقين إلى صخرة بيت المقدس يعني بغض النظر عن كل شرق أو غرب أو شمال حسب يعني موقعه في الأرض يتوجه إلى صخرة بيت المقدس ثم حضر جعلوا قبلة اتجاه الشرق بغض النظر عن اتجاه بيت المقدس هذا من التحريف الذي حدث فيه وصوروا الكنائس وأحلوا لحم الخنزير وغير ذلك مما أحدثوه من الفروع الدينية والأصول ووضعوا له الأمانة الحقيرة التي يسمونها الكبير النصارى عندهم يعني زي متن في العقيدة أو نص في العقيدة هم يسمونه الأمانة الكبيرة زي الإمام الكثير رحمه الله دائما نقول عليه أنه يسميها الخيانة الكبيرة أو الأمانة الحقيرة فهم يسمونها الأمانة الكبيرة هذا النص يعني إذا كان بأمر من قسطنطين هذا رغم أن أمر القساوسة كبار القساوسة جمعوا المسجلات أن يضعوا له نصا في العقيدة يعني يلزم النصارى باعتقاده والإيمان به أو كده فوضع له هذا النص يعني صفحة واحدة وقال من صفحة كده فيقول يقولون فيها يعني نؤمن بالله الرب الذي يرى ما لا نرى وكذا خالق كل شيء وكذا وبعدين ولا يقول الله تعالى هو أنهم يؤمنون بالرب يسوع وأنه ابن الله وتعالى الله ما يقولون فقالوا إيه يعني وصف عيسى عليه السلام بالعبودية وأنه ابن الله تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا ثم بعد ذلك سنة 381 اجتمعوا اجتماعا آخر زادوا على الأمانة اللي يسموها الأمانة الكبيرة هذه زادوا عليها إيه سطر كده زودوا فيها اللي هو وأن الله يسوع والروح القدس ثلاثة أقانيم مش عارف كده تعالوا معنا الجروب فزاد التسليف والخليط بعد ذلك فهذه الصيغة يعني عندهم لابد أن يعتقد أنا ويؤمن بها لكي يكون نصرانيا لابد أن يعني مع الفارق يعني مثل الشهادتين يعني الطرف الدين اللي يكون مسلما من أنت مسلم فهم عندهم هنا صارت يعني هذه الأمانة التي يسمونها يعني النص الذي يبنونه يعني يصبح نصرانيا ويعتقد عقيدتهم وصنفوا له القوانين ووضعوا له القوانين فحرفوا له في المعتقد لذلك يسميها الأمانة الحقيرة أو الخيانة الكبيرة مخان دينه يعني وضعوا له عقيدة محرفة يعني دعوا فيها ما ليس هو من الله تعالى الله عن الكبير وصفه الكبير تعالى الله عن الكبير معلوم كبير كان هذا بعد 300 سنة يعني من رفع عيسى عليه السلام أو من بعثته قالوا وصنفوا له القوانين وبسطوا هذا يقول قال والغرض ان يعني هذا ايه ملخص كده التاريخ الايه بين اسرائيل والنصارى قال والغرض ان يدهم لم تزل على هذه البلاد الى ان انتزعها منهم الصحابه رضي الله عنهم وكان فتح بيت المقدس على يدي امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولله الحمد والمنه. ونسأل الله تعالى يرد الله. قال وقوله سبحانه وتعالى ورزقناه من الطيبات. هنا يمتن الله تعالى على بني اسرائيل انه ضوأهم من ضوء صدقه، ثم قال ايه ورزقناه من الطيبات، قال اي الحلال من الرزق الطيب النافع المستطاع طبعا وشرعا. وقوله تعالى فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، قال فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، أي ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي ولم يكن لهم أن يختلفوا وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس، يعني هم اختلفوا عن علم، يعني وقد أعطاهم علمهم الله على الحق لكنهم حالوا عنه عن عمد وخلصوا عن عمد، مع أن العلم يعني كان مضمنا لاجتماع كلمتهم على الحق الذي يعلمونه، لكن هي رغم أنه علمهم الله تعالى الحق ومع ذلك حالوا عنه وخلفوا. قال وقد ورد في الحديث أن اليهود اختلفوا على 71 فرقة وأن النصارى اختلفوا على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة، منها واحدة في الجنة وثلثان وسبعون في النار. قيل من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابه من فرقة النار، قال كل أهل النار إلا واحدة. قال من هم يا رسول الله من هذه الفرقة الواحدة النار؟ قال ما أنا عليه وأصحابه، وما أنا عليه اليوم وأصحابه، أو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. قال رواه الحاكم في مسنده في هذا النص وهو في السنن والمسائل، ولهذا قال الله تعالى ان ربك يقضي بينهم، اي يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. ثم الايه بعدها يقول سبحانه وتعالى فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب قدرك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال قتادة بن يعامة سبحان الله من فقهاء التابعين وأئمته، قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل مما أنزل الله لك، إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، قال لا أشك ولا أسأل، لا أنا في شك ولا أسأل، لأن الله تعالى أن أمره أن يسأل إن كان في شك، إلا أن يكون في شك لا يحتاج إلى السؤال، فقال لا أشك ولا أسأل. قال وكذا قال ابن عباس والسعيد رضي الله عنهم وسعيد بن جبير والحسن بن البصري، وهذا فيه تثبيت لهم واعلام لهم ان صفه نبيهم صلى الله عليه وسلم موجوده في الكتب المتقدمه التي بايدي اهل الكتاب، كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الى اخر الايه، فهذه صفه النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبه عندهم في التوراه والانجيل كما اخبر تعالى الايه، كما قال تعالى اتيناهم القلب، ثم مع هذا العلم الذي يعرفونه من كتبهم كما يعرفون ابنائهم، كما قال تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، وهذه الايه فسرها عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان حبرا من احبار اليهود، فالصحابه سالوه يعني قالوا الله تعالى يقول يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، كيف كنتم تعرفون النبي عليه الصلاه والسلام كما تعرفون ابنائهم؟ قال أرأيت لو كان ابنك في مئة صبي كنت تعرفه؟ قال لنا لو رأينا في صبي تعرف منك الله منك. قال نعم. قال هكذا كنا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وسط يعني أي عدد من الناس. يعني أنا مرات عارف أن هذا هو الموصوف في ذلك. لذلك عبد الله مثلا أول ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام خرج من استقبال النبي عليه الصلاة والسلام وقادم إلى المدينة يعني ذهب في قباء. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في قباء حتى قدم يوصل المدينة فالتقى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله السلام وعرف أنه نبي خاطب أو أكثر من النبي الله وكان هو كبير يعني أحبار اليهود سيد إسرائيل. فقال ثم مع هذا العلم الذي يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم يثبتون ذلك ويحدثونه ويبدلونه ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليه. ولهذا قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. أي لا يؤمنون إيمانا ينفعهم. الذين حقت عليهم كلمة ربك يعني كتب الله تعالى عليهم الضلال والكفر لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية مهما رأوا من الآيات ومن المخاوف. والآية تأتي بمعنى الخوارق والمعجزات يعني تشمل هناك طبعا آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية آيات الله الكونية هذه المخلوقات التي تدل على قدرة الله وعظمته ووحدانيته وآيات القرآن الكريم الآيات الشرعية في القرآن الكريم الآيات بمعنى المعجزات التي مع الرسل. فمهما رأوا من الآيات لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. ولذلك يعني كل نبي من الأنبياء جاء بمعجزات وأشياء عجيبة من خوارق العادة خاصة قوم موسى عليه السلام يعني رأوا معجزات باهرة مع نبي الله موسى عليه السلام العصا التي تبقلت حية وإدخال اليد في الجيد بعد كده الطوفان والجراد والكمان والقتادة والعقوبات التي أنزلها الله على فرعون وجنوده وبعدين انشقاق البحر وبعدين كده إلى آخره. ورغم كل ذلك يعني رأوا كل هذه الآيات وبقوا على كفرهم. كلما رأوا الآية يختلفون آية أخرى ويطلبون معجزة أخرى. كل واحد منهم له طلبات يطلب معجزة مخصوصة ويجيبها كما كان مشركو قريش يفعلون مع نبينا عليه الصلاة والسلام. كل واحد منهم يقترح معجزة معينة ويطلبها ويدعي أنه لم يؤمن حتى يرى هذه فمن كثرة ما رأوا من المعجزة. الله تعالى يقول يعني إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فإذا رأوا العذاب الأليم لا ينفعهم الإيمان حينئذ. مثل فرعون يعني لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فلا ينفعهم الإيمان حينئذ. أي لا يؤمنون إيمانا ينفعهم بل حين لا ينفع نفسا إيمانهم يؤمنون في الوقت الذي فيسعى نفسه من أنها لم تكن آيات من قبل عند معينة الآيات العظيمة. ولهذا لما دعا موسى عليه السلام على فرعون وملائكته قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. كأن هذا كان إيه إجابة من الله تعالى لدعوة موسى عليه السلام. موسى دعا على فرعون قال إيه فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فالله تعالى أخبر أن الذي حقت عليهم كلمة ربك ومنهم فرعون وملك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. كما قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يعني لو حصلنا عليهم كل شيء قبلا ورد في تفسيره يعني قليلا قليلا يعني يحصل عليهم الأموات والأصناف المخلوقات يعني قليلا قليلا مجموعة كبيرة من يبعثهم الله فيه ما كانوا يؤمنون إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ثم قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ويقول تعالى فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل لولا وهلا يعني ألا وهلا ولولا ولولا هذه يقال إلى أدوات التحديد اللي هو الطلب بزجر وتعنيف في طلب رزق يقال له العظم وأدته أنا يعني إذا طلبت من أحد شيء يعني برزق فتقول ألا تفعل كذا فأدته الطلب برزق مثل إبراهيم عليه السلام قال لجنوده ألا تأكل أما الطلب يعني بزجر وتعنيف فيقال له التحديد وأدواته هي ألا وهلا ولولا ولولا فهنا فلولا كانت قريته وهنا كثير ما تفسر لولا تفسرها إيه فهلا كانت تفسر لولا بهلا يعني الله سبحانه وتعالى يعني يزجرهم يؤمن يعني حتى ينفعهم الدين. قال فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد عليه الصلاة والسلام من رسول إلا كذبه قومه أو أكثره كما قال تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من الرسول إلا كان به يستهزئون. قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال تعالى أذن كذا من كثير وتفسير القرآن بالقرآن فيقول الآيات في هذا المعنى كذلك قوله تعالى كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إذا هذه الآيات تفيد أن الرسل الكرام عندما كانوا يبعثون إلى قوم فكان يكثر أكثرهم ويؤمن أقلهم. وفي الحديث الصحيح عرض علي الأنبياء فجعل النبي يمر ومعه الفئام من الناس والنبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي ليس معه أحد. الأنبياء عرض على النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأنبياء يمر ومعه الرجلان ويمر معه رجل واحد كان النبي بعض الأنبياء يمر وليس معه أحد. قال ثم ذكر كثرة أتباع موسى عليه السلام ثم ذكر كثرة أمته صلوات الله وسلامه عليه كثرة سدة الخاطقين الشرقية والغربية يعني ثم روح غير على مدى الصلاة والسلام سواد العظيم فقلت هذه أمتي قيل إيه هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأخرى فنظر فإذا سواد أعظم منه فقيل هذه أمتك عرضت القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام فرأى أمته أكثر منهم. ورد يعني في الحديث أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام يكونون ثلثي أهل الجنة ثلثي الجنة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ثلث من أمم سائر الأنبياء كل الأنبياء من أوائل إلى آخر أممهم يعني ثلث الجنة وأمة محمد عليه الصلاة والسلام تكون قال عليه الصلاة والسلام أهل الجنة 120 صفا 80 منها من هذه الأمة أهل الجنة 120 صفا 80 منها من هذه الأمة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قال فكبرنا فقلنا الله أكبر فقال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة نصف أهل الجنة كلما قال لهم ذلك يقولون الله أكبر إلى أن قال يعني إني أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. قال والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى إلا قرنين. هذا التفسير اللي هي المذكور هنا معنى قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، يعني لا توجد قرية من القرى بعث الله إليها نبيا فآمنت كلها إلا قوم يونس، آمنوا إيه؟ آمنوا أجمعون يعني بيونس عليه السلام في آخر الأمر، ما عدا ذلك كل نبي من الأنبياء قرأ إلى قرية من القرى ينقسمون يعني منهم مؤمن ومنهم كافر، وغالبا يكون الكفار هم الأكثر والمؤمنون يكون قلة. قال إلا قوم يونس وهم أهل النوى، وهم أهل النوى وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسوله بعدما عاينوا أسبابهم، وخرج رسولهم يونس عليه السلام من بين أصحابه فعندما جاءوا إلى الله واستغاثوا به وتضرعوا لديه واستكانوا وأحضروا أمثالهم ودوابهم ومواشيهم وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب وخفوا، كما قال تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وكان نبي الله يونس عليه السلام خرج منظمًا لما دعاهم إلى الإسلام والمسلمين وتوعدهم بالعذاب، فلما خرج نبي يونس عليه السلام انتظروا إيه مجيء العذاب الذي توعدهم الله تعالى به. فعادة بقية الأنبياء كانوا مثل قوم صالح وقوم هود، عندما كان قوم هود وغيرهم يعني لما كان يخرج نبيهم ويتوعد قومهم بالعذاب وأنهم سيحل لهم العذاب من الله كانوا يستهزئون به ولا يبالون يعني حتى بالعذاب حتى يأتيهم العذاب في ضبط. لكن قوم يونس لما خرج يونس عليه السلام توعدهم بالعذاب تضرعوا الى الله خافوا ان يحل بهم العذاب، لجأوا الى الله واستغاثوا وتضرعوا وسألوا الله ان يرفع عنهم العذاب فرحمهم الله وكشفه عنهم. قال واختلف المفسرون هل كشف عنهم العذاب الاخروي مع الدنيوي او انما كشف عنهم في الدنيا فقط، يعني هل يعني سيعذبون في الآخرة على كفرهم بنبيهم أو أنه يعني الذي وقع لهم في أول الأمر وتكذيبهم لنبيهم، أو أنهم يعني لما آمنوا فالإيمان يعني ينفر ما قبله فرفع عنهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة أيضا. على قولين، أحدهما إنما كان ذلك في الحياة الدنيا كما هو مقيد في هذه الآية. التفسير الأول أخذوا بظاهر الآية يعني قال كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، وقال الله تعالى إيه أخبر أنه كشف عنهم العذاب في الحياة الدنيا ولم يذكر أنه كشف عنهم عذاب الآخرة، هم متوعدون بعذاب الآخرة. لكن القول الثاني في هنا القول الثاني من القولين والقول الثاني في هنا يعني أن الله تعالى كشف إيه عنهم العذاب في الدنيا والآخرة أيضا، يعني في الدنيا والآخرة لأن يعني مسألة دلالة المفهوم يعني دلالة ضعيفة يعني خاصة إذا وجد إيه ما يعارضها يعني يعني إن ذكر أنه كشف عنه يعني المنطوق يفيد أن عذاب الدنيا كشف عنه فهي لا إشكال عنه، أما عذاب الآخرة فليس في الآية يعني أنه كشف ولأنه لم يكشف، يعني فقط مفهوم المخالفة يعني طالما ذكر أن عذاب الدنيا رفع فمفهوم المخالفة أن عذاب الآخرة لم يكشف، فدلالة مفهوم المخالفة هذه معارضة يعني للنصوص الأخرى التي تفيد أن من آمن يعني رفع الله عنه العذاب وأن ينقذ الآخرة وأن يعذبها، فهذا هو الظاهر يعني دلالة مفهوم المخالفة دلالة ضعيفة يعني إذا عارضتها عمومات يعني النصوص الأخرى. فهذا منصوص عام يعني وإن لم تكن في قوم يونس على خصوصية منصوص عامة يعني في أن من آمن لا العذاب عليه فتشمل ذلك. بقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فأطلق عليهم الإيمان، والإيمان منقذ من العذاب الأخروي، وهذا هو الظاهر والله أعلم. قال قتادة في تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب فتركت إلا قوم يونس لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا النصور وفرقوا بين كل بهيمة وولدها. النصور يعني ثياب دارية وقفة، يعني جناية عنية فتطوع من الله وزوجه، وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عدوا إلى الله 40 ليلة. والعدل هو رفع الصوت في حديث الحج، قال إيه خير الحج العد والسج، العد هو رفع الصوت للتلبية، والسج هو ذبح الأنعام يعني المقربة منه. فقال ثم عدوا إلى الله 40 ليلة، في تفسير قتادة يعني رفعوا أصواتهم بالدعاء يظلوا يستغيثون ويدعون 40 ليلة. فلما عرف الله منهم الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم. قال قتادة: وذكر أن قوم يونس كانوا من نوى أرض الموصل، من نوى مدينة في العراق في مصر، أما بلد في هذا البلد فهل ذا كانت قرية آمنة؟ اللي هو التفسير الذي يفسره من كثير من الجماعة والاقتراء السريع يعني. فلولا كانت قرية، ذكرنا من لولا بمعنى هلا وألا ولولا ولولا كل هذه الأحوال بمعنى ما. وقال أبو عمران عن أبي الجلد قال: لما نزل بهم العذاب جعل يدور على رؤوسهم كقطع الليل المظلم، فمشوا إلى رجل من علمائهم فقالوا: علمنا دعاء ندعو به لعل الله يكشف عنا العذاب. فقال: قولوا يا حي حين لا حي، يا محيي الموتى لا إله إلا أنت. قال: فكشف عنه العذاب. دعاء مقصود يعني. رجع نبي الله يونس لما آمن. نعم، لما آمن رجع إليه، كان رجع إليه. في بعض الروايات يعني أنه هي أنه أيضا تابع إلى قرية أخرى، فإنه أيضا عنه أيضا آمن ورجع إلى قريته، قريتان آمن يعني. قال: وتمام القصة سيأتي مفصلا في سورة الصافات إن شاء الله. ولما خرج يعني عند قوم فركب السفينة، وبعدين السفينة كادت تسقط في البحر فاحتاجوا أن يلقوا رجلا منهم فأجروا القرعة، كما ورد يمكن 10 مرات كل ما يجيبون القرعة تخرج عليهم عليه السلام، فكانوا يرون رجلا صالحا يمس يعني عليه سنة صلاحه فيقولون بلاش نرسل رجلا آخر فيجيبون القرعة فتطلع عليه كل ما القول في البحر والتقى المنحوت كما بقي القصة عليه السلام. ف ثم يقول سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ويقول تعالى ولو شاء ربك يا محمد عليه الصلاة والسلام لأذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جئتهم به فآمنوا كلهم ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى كما قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أول عدد من الآيات يعني على طريقة البيانية مع الآيات التي في نفس الموضوع يعني آيات كثيرة في كتاب الله في هذا المعنى أن الله تعالى لو شاء لجعل الناس جميعا مؤمنين ولكنه تعالى بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى قضى عز وجل أن يكون من الناس مؤمن وكافر. ذكر في آيات أخرى في هذا المعنى قوله تعالى فلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ييأس هنا معناها يعلم أو يتبين يعني فلم يعلم أو يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولهذا قال تعالى فأنت تكره الناس أي تلزمهم وتنجئهم حتى يكونوا مؤمنين أي ليس ذلك عليك ولا إليك يعني القلوب بين أصبعين من أصابع الله سبحانه وتعالى أصابع الرحمن يقلبها في كل شيء فالبداية بيد الله يعني لا يملك من الله سبحانه وتعالى أن يلقي بداية في قلب شخص من يشاء الله وأن يهديه بل الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وقال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء قال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين باخع يعني مهلك لعلك مهلك نفسك أن تهلك نفسك يعني على إيمانهم أو من أجل أن يؤمنوا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني لرحمته للخلق يعني يتمنى أن لو كان الناس يحزن على من يقتل عاتبه الله لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت وقال فإنما عليك البلاغ وعليك الحساب وقال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لا تستطيع أن يعني تسيطر على قلوبهم يعني تجعل الإيمان فيها وتلقيه فيه وإنما هذا بيد الله إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لما يريد الهادي من يشاء المضل لمن يشاء بعلمه وحكمته وعدله ولهذا قال وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذنه ويجعل الرجس قال وهو الخبال والضلال على الذين لا يعقلون قال أي لا يعقلون حجج الله وأدلته وهو العالم في كل ذلك في بداية من حدث وإجمال من ضل سبحانه وتعالى. نتوقف ونسأل الله اليوم ونسأل الله سبحانه وتعالى.